وآخر دعواكم أن الحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواكم فيها سبحانك اللهم وتحيتكم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه